الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى ودفع عنا من النقم ما لا يعد ولا يستقصى، وسبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى وأراه من آياته الكبرى، فما كذب الفؤاد ما رأى وما زاغ البصر وما طغى. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، توفنا وأنت راض عنا غير فاتنين ولا مفتونين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينادي إذا كان ثلث الليل الأخير: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ ويقول عبدي: لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، منك التوبة وعلي القبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وللعالمين أرسله، زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، رهبان الليل وفرسان النهار، بلغوا من العلم والعمل شأوا بعيدا، حتى أن أحدهم قال: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، وقال آخر: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، إن الله جل جلاله خلق الكون بسماواته وأرضه، وخلق العوالم وعلى رأسها الإنسان وفق أنظمة بالغة الدقة، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام السببية، وهو تلازم شيئين حدوثا وانعداما، أحدهما قبل الآخر، فنسمي الأول سببا ونسمي الثاني نتيجة. ومما يكمل هذا النظام الرائع أن العقل البشري يقوم على مبدأ السببية،

على شيء باستحالته وبين أن يعلن عجزه عن فهم هذا الشيء. فعدم العلم بالشيء ليس علما بعدم ذلك الشيء. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، تجسيدا لهذه الحقيقة، فقد جاء قوم سيدنا إبراهيم عبدة الأوثان، جاءوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن حطم أصنامهم وأوقدوا له نارا هائلة ليحرقوه أمام آلهتهم، ليكون انتقامهم من سيدنا إبراهيم انتقاما تباركه آلهتهم. جاءوا بالحطب وأوقدوا النار العظيمة، كل شيء معد لتمجيد آلهة غير الله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا، لماذا سمح الله لهم أن يأتوا بإبراهيم ليحرقوه بالنار أمام آلهتهم وهو رسول الله؟ كان من الممكن أن يختفي إبراهيم عليه السلام ولا يظهر، وعندئذ ينجو إبراهيم من الحرق، ولكن لو حدث هذا لقالوا لو أننا قبضنا على إبراهيم لأحرقناه، وعندئذ ستظل قوة الآلهة المزيفة مسيطرة على عقولهم، وأنها تنفع من يعبدها وتضر من يؤذيها. لذلك لا بد من أن يقع سيدنا إبراهيم عليه السلام في أيديهم ليشهد القوم عجز آلهتهم المزعومة أمام قدرة الله. وكان من الممكن أن يطفئ الله النار بسبب أرضي، كأن ينزل الأمطار فتنطفئ النار، ولو حدث هذا لقالوا إن آلهتنا قادرة على أن تحرق إبراهيم، ولكن السماء أمطرت، ولو أن السماء لم تمطر لم تقمت آلهتنا منه بالحرق. ما الذي حدث؟ الذي حدث لحكمة بالغة أن إبراهيم عليه السلام لم يختفي بل وقع في أيديهم، وأن النار لم تنتفئ بل ازدادت اشتعالا، ثم ألقوا بإبراهيم في النار، فإذا الله سبحانه وتعالى يعطل فاعلية الأسباب ويبطل إحراق النار، وتكون النار بردا وسلاما على إبراهيم. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولنسأل إخوتنا المستمعين والحاضرين، ماذا سيكون لو أن الله تعالى قال يا نار كوني بردا ولم يقل وسلاما؟ وماذا سيكون لو أن الله تعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما ولم يقل على إبراهيم؟ ابحثوا أيها الإخوة عن الجواب، أو اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، إلى موضوع الخطبة، إنه الإسراء والمعراج، فقد مرت ذكراهما قبل أيام. قال تعالى مشيرا إلى الإسراء بدلالة قطعية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى مشيرا إلى المعراج بدلالة ظنية رحمة بنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أما حكمة الإسراء فقد أجملها الله تعالى في قوله لنريه من آياتنا، وأما حكمة المعراج فقد أجملها الله سبحانه وتعالى في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلمة سبحانه في الآية تفيد أن الإسراء والمعراج لا يخضعان لقوانين الأرض ولا لقوانين الزمان والمكان، وهو من الموضوعات الإخبارية التي لا يستطيع العقل أن يخضعها لمبادئه ومقاييسه. وحينما قال الله سبحانه وتعالى لنريه ولم يقل لنريهم، أراد أن تكون هذه المعجزة تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يريه ما شاء من آيات قدرته وعجائب صنعته وعظيم ملكه ومصائر خلقه ليطمئن قلبه وتستنير بصيرته ويزداد يقينه، وليكون عالم الغيب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشهودا، وليكون اليقين به يقينا حسيا لا إخباريا. فهناك فرق بين علم اليقين وهو اليقين الإخباري، وحق اليقين وهو اليقين الشهودي، وعين اليقين وهو يقين المعاينة. ويا أيها الإخوة، وأما كلمة بعبده فتفيد أن الإنسان مهما خرقت له العادات ومهما نال من الله أعظم المكرمات لا يمكن إلا أن يكون عبدا لخالق الأرض والسماوات. وأما كلمة إنه هو السميع البصير فلها قصة تأتي بعد حين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لقد كان الإسراء والمعراج بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسحا لجراح الماضي وتثبيتا لقلبه وتطمينا له على مستقبل الدعوة وتعويضا عن جفوة الأرض بحفاوة السماء وعن قسوة عالم الناس بتكريم الملأ الأعلى. لقد كان الإسراء والمعراج تكريما فريدا من نوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرف الله نبيه بعد محنة الطائف أنه سيد ولد آدم وأنه سيد الأنبياء والمرسلين، ولقد أراه ملكوت الأرض والسماوات وما تؤول إليه الخلائق بعد الممات. لقد كان الإسراء والمعراج عقب عام الحزن، ففي هذا العام توفيت السيدة خديجة صديقة النساء التي حنت عليه ساعة العسرة وواسته في أيام الشدة بنفسها ومالها. في هذا العام أيضا توفي عمه أبو طالب الذي أظهر من النبل في كفالته ومن البطولة في الدفاع عنه الشيء الكثير، وقد نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنل منه في أي وقت مضى. وفي هذا العام بالذات خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس هداية أهلها ونصرتهم، فردوا دعوته ردا منكرا وأغلظوا له في القول وأغروا به سفهاءهم. لقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام من الشدائد ما لا يحتمله بشر على الإطلاق إلا أن يكون نبيا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إذا كان الإسراء والمعراج تكريما عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نجاح باهر في امتحان صعب، فما هذا الامتحان الصعب الذي اجتازه النبي حتى استحق هذا التكريم الفريد؟ إنه امتحان الطائف. أيها الإخوة المؤمنون، إنما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف ألوان المحنة، ولا سيما هذا الذي رآه في ذهابه إلى الطائف، إنما كان من جملة أعماله التبليغية للناس. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبلغنا العقيدة الصحيحة عن الكون وخالقه، وعن الحياة وحقيقتها، وعن الإنسان ورسالته، وعن أحكام العبادات والمعاملات، وعن مكارم الأخلاق، كذلك جاء ليبلغ المسلمين عن طريق السلوك العملي أن ما كلفهم الله به من واجب الصبر والمصابرة يجب أن يكونوا في مستواه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس بأقواله، كذلك علمهم بأفعاله. وكما أنه قال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، كذلك قال لهم بلسان حاله: اصبروا كما رأيتموني أصبر. وربما توهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب على أمره في الطائف، وأن الضجر قد نال منه، لذلك توجه إلى الله بالدعاء والشكوى. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلب على أمره ولم يضجر، وإنما استقبل هذه المحنة راضية، وتجرع تلك الشدائد صابرا محتسبا، لأنه كان بوسعه أن ينتقم من السفهاء الذين آذوه، ومن الزعماء الذين أغروا به أولئك السفهاء. والدليل ما رواه الإمام البخاري ومسلم من أن جبريل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قرن الثعالب مكان، وقال: يا محمد، إن الله عز وجل سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فلو شئت لأطبق عليهم الجبلين. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. انظروا أيها الإخوة الكرام، لم يتخلى النبي عن قومه، قال: قومي، ودعا لهم قال: اللهم اهد قومي، واعتذر عنهم قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى أن تكون ذريتهم عابدة لله موحدة. هذه مادة من مواد الامتحان الصعب التي تفوق بها النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق الله العظيم حينما وصف نبيه الكريم بأنه على خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام ليس بين الصبر على الشدائد والتضرع إلى الله تعالى بالشكوى وبالدعاء أي تعارض أو تناقض. فالشكوى إلى الله تعبد: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والضراعة له والتذلل على بابه عز وجل تلبس العبد جلباب العبودية. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلا الأمرين، كان بصبره الشديد على المصائب والمحن يعلمنا أن على المسلمين بعامة والدعاة إلى الله بخاصة أن يصبروا وأن يصابروا. وكان بطول دعائه وضراعته والتجائه إلى الله يعلمنا أن هذا من لوازم العبودية لله عز وجل. وهل من دعاء أكثر دلالة على عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه من هذا الدعاء الذي دعاه في الطائف؟ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة الأكارم، النفس الإنسانية مجبولة في أصل فطرتها على الإحساس والشعور، الشعور بلذة النعيم والشعور بألم العذاب، وهي مجبولة على الركون إلى الأول والفزع من الثاني. وحينما يوطن الإنسان نفسه على تحمل كل أنواع الضر والعذاب وهو يؤدي رسالة ربه مبتغيا بهذا وجهه ورضوانه، لا يعني أن هذا أنه لا يتألم للضر ولا يستريح للنعيم. فالنفس مهما تسامت لا تخرج عن دائرة بشريتها، ولكن حينما يفضل الإنسان الضر مهما تكن آلامه على النعيم مهما تكن لذائذه، إرضاء لوجه ربه وأداء لرسالته التي أنيطت به، عندئذ يستحق جنة ربه إلى أبد الآبدين، حيث يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، حين يتأمل الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، يجد أنه صلى الله عليه وسلم لاقى من قومه من الأذى ما لا يحتمله بشر على الإطلاق، بيد أن الإنسان يجد أيضا مع كل نوع من أنواع الأذى ومع كل مرحلة من مراحله ردا إلهيا على هذا الإيذاء مواساة وتطمينا وإكراما وتأييدا، حتى لا يتجمع في النفس من عوامل التألم والضجر ما قد يدخل إليها اليأس. وما الإسراء والمعراج في حقيقته إلا رد إلهي تكريمي على المحنة القاسية التي كشفت حقيقة الحرص النبوي على هداية قومه، وكشفت صبره الجميل على إيذائهم، وموقفه النبيل والرحيم منهم حينما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، وهو الرد الإلهي على دعائه في الطائف. ولعل معنى قوله تعالى في آخر آية الإسراء إنه هو السميع العليم، أي سمع الله دعاءك يا محمد في الطائف، وعلم منك حرصك على هداية قومك الذين بالغوا في الإساءة إليك. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة يمكن أن تنسحب على المؤمن بشكل أو بآخر، فقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا قانون، فشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بعد ضيق الأمر هي سنة الله في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى نكر كلمة يسرا تنكير تعظيم، المراد به اليسر العظيم أو يسر الدارين، وكلمة مع تفيد الإشعار بمجيء اليسر كأنه مقارن للعسر، والتكرير يفيد التأكيد أو يفيد أن يسر الآخرة يأتي بعد يسر الدنيا. وفي اللغة العربية أن المعرف إذا كرر يكون الثاني عين الأول، وأن المنكر إذا كرر يكون الثاني مغايرا للأول، فصار في الآية يسران وعسر واحد. لذلك بناء على هذه القاعدة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يغلب عسر يسرين، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام درس آخر نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف. فعندما سأله زيد بن حارثة رضوان الله تعالى عليه متعجبا: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجوك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في ثقة واطمئنان قائلا: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. كل هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف من أهوال التكذيب ومن أهوال السخرية والإيذاء، كل هذا الذي كان قد رآه في مكة من كفر وجحود وتنكيل وإخراج، كل هذا على كثرته وعلى شدته وعلى قسوته لم يكن له أي أدنى تأثير على ثقته بالله تعالى وعلى قوة عزيمته الإيجابية في نفسه. فما كان الله ليتخلى عن دينه وعن نبيه وعن المؤمنين مهما بدت هجمة أعداء الدين قوية وشاملة، فالباطل عقيدة أو قوة إلى انهيار محقق. قال تعالى: إن الباطل كان زهوقا. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيد جنده ويعليهم ويظهرهم على أعدائهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، من ظن كذلك فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى ما لا يليق بكماله وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فإن عزته وحكمته تأبى ذلك، ويأبى أن يذل أولياءه وأن يكون النصر المستقر والظفر الدائم لأعدائه. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كلمة قصيرة عن حقيقة المعجزة. بادئ ذي بدء، لا معنى للحديث عن المعجزات التي هي خرق للنواميس والعادات، وعن جزئياتها وعن وقوعها أو توهمها، إذا كان أصل الدين الذي يتلخص في الإيمان بالله موجودا وواحدا وكاملا، والإيمان أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وفعال لما يريد، إذا كان هذا الأصل محل إنكار أو شك فلا معنى للحديث عن المعجزات أصلا. فالناس أيها الإخوة يخاطبون عادة بأصول الدين، والمؤمنون يخاطبون بفروع الدين، والحديث عن المعجزات من فروع الدين، فإذا كان الأصل مهتزا فلا جدوى من الحديث عن المعجزات. ثم أيها الإخوة، إن الكون بمجراته وكازاراته، بكواكبه ومذنباته، بالمسافات البينية والسرعات الضوئية، بحجوم النجوم وسرعاتها، بدورانها وتجاذبها، والأرض بجبالها ووديانها وسهولها وقفارها، ببحارها وبحيراتها، بينابيعها وأنهارها، بحيواناتها ونباتاتها، بأسماكها وأطيارها، بمعادنها وثرواتها، والإنسان بعقله وعاطفته وأعضائه وأجهزته، بفطرته وطباعه، بزواجه وذريته، هذه كلها معجزات. وأية معجزات؟ الكون بسماواته وأرضه هو في وضعه الراهن من دون خرق لنواميسه ومن دون خروج عن نظامه، هو في حد ذاته معجزة. وأية معجزة؟ والدليل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الأخ الكريم، جسمك الذي هو أقرب شيء إليه إنه معجزة. في رأس الإنسان 300,000 شعرة، لكل شعرة بصلة ووريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية، أليست هذه معجزة؟ في شبكية العين 10 طبقات، في أخراها 140 مليون مستقبل للضوء ما بين مخروط وعصية، ويخرج من العين إلى الدماغ عصب بصري يحوي 500,000 ليف عصبي، ولو درجنا اللون الأخضر مثلا 800,000 درجة لاستطاعت العين السليمة أن تميز بين درجتين، أليست هذه معجزة؟ وفي الأذن ما يشبه شبكية العين، وفيها 30,000 خلية سمعية لنقل أدق الأصوات، وفي الدماغ جهاز يقيس التفاضل الزمني لوصول الصوت إلى كل من الأذنين، وهذا التفاضل يقل عن جزء من 1600 جزء من الثانية، وهو يكشف للإنسان جهة الصوت، أليست هذه معجزة؟ وعلى سطح اللسان 9,000 نتوء ذوقي لمعرفة الطعم الحلو والحامض والمر والمالح، وإن كل حرف ينطقه اللسان يسهم في تكوينه 17 عضلة، فكم حركة تحركتها عضلات اللسان في خطبة تستغرق 1 ساعة من الزمن، أليست هذه معجزة؟ وفي الإنسان مضخة تعمل دون كلل أو ملل، تضخ 8 أمتار مكعبة من الدم في اليوم الواحد، وتضخ في عمر متوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. إنه القلب، أليس القلب معجزة؟ وفي دماغ الإنسان 14 مليار خلية قشرية، 100 مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، بل إن دماغ الإنسان أعقد ما في الإنسان، وهو عاجز عن فهم ذاته، أليس الدماغ معجزة؟ وفي جدار المعدة 1 مليار خلية تفرز من حمض كلور الماء ما يزيد عن 10 ألتار في اليوم الواحد، وقد جهد العلماء في حل هذا اللغز، لما لا تهضم المعدة نفسها؟ أليست المعدة معجزة؟ وفي الأمعاء 3600 ذغابة معوية للامتصاص في كل سنتيمتر مربع، وهذه الذغابات تتجدد كليا في كل 48 ساعة، أليست الأمعاء الدقيقة معجزة؟ وتحت سطح الجلد يوجد حوالي 16 مليون مكيف لحرارة البدن، هي الغدد العرقية، أليست هذه الغدد معجزة؟ وفي الكبد 300 مليار خلية يمكن أن تجدد كليا خلال 4 أشهر، ووظائف الكبد كثيرة وخطيرة ومدهشة في الإنسان، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون كبد أكثر من 3 ساعات، أليس الكبد معجزة؟ وفي الكليتين 1,000,000 وحدة تصفية، طولها مجتمعة 100 كيلومتر، يمر فيها الدم في اليوم مرات كثيرة، أليست الكلية معجزة؟ أيها الإخوة الكرام، غير أن الإنسان لانهماكه بمشاغله وغفلته عن خالقه ولطول إلفته لما حوله ينسى وجه الإعجاز فيما حوله وعظمة الخالق فيما خلق، فيحسب جهلا منه وغرورا أن المعجزة هي تلكم التي تفاجئ ما ألفه واعتاده، ثم يمضي هذا الإنسان الجاهل يتخذ مما ألفه واعتاده مقياسا لإيمانه بالأشياء أو كفره بها، وهذا جهل عجيب بالإنسان مهما ارتقى في مدارج المدنية والعلم. تأمل يسير من الإنسان يوضح له بجلاء أن الخالق جل وعلا الذي خلق معجزة هذا الكون، هذا الكون كله ليس عسيرا عليه أن يزيد فيه معجزة أخرى، أو أن يبدل ويغير في بعض أنظمته التي أنشأ العالم عليها. يقول أحد العلماء الغربيين: القدرة التي خلقت العالم لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه، ولو لم يكن هذا العالم موجودا وقيل لواحد ممن ينكر المعجزات والخوارق سيوجد عالم كذا وكذا فإنه سيجيب فورا: هذا غير معقول ولا متصور، ويأتي إنكاره هذا أشد بكثير من إنكار بعض المعجزات. والحمد لله رب العالمين.